أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 21 و22 من سورة البقرة بعون الله تعالى، وهما قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآيتان بداية درس جديد الحقيقة. الدرس الجديد هنا الآيات من 21 حتى 29، 9 آيات. وهذا الدرس الجديد موضوعه توجيه الناس إلى الإيمان بالله. هذا الدرس مرتبط مع الدروس الثلاثة السابقة اللي بدينا فيها من فترة، من 1 حتى 20 من سورة البقرة. وخلاصة الدروس السابقة الثلاثة أنها تكلمت على أصناف الناس الثلاثة. الصنف الأول المؤمنون، أهم صفاتهم أول 5 آيات من 1 إلى 5. الصنف الثاني المنافقون الكافرون، أخذوا آيتين 6 و7. والصنف الثالث المنافقون، أهم صفاتهم، أخذوا 13 آية من 8 حتى 20. الآن في الموقف المناسب، في الوقت المناسب والظرف المناسب، بعد ما الناس عرفوا أهم صفات المؤمنين وأهم صفات الكافرين وأهم صفات المنافقين، تأتي الدعوة الآن للناس جميعا كي يختاروا أن يكونوا من المؤمنين. لاحظ معي، لتعرفوا أن هذا كله مقصود في كتاب الله. يعني كلام السابق العرض والتعريف بصفات المؤمنين والكافرين والمنافقين مش مجرد ثقافة، لا، ولا مجرد علم، إنما بعد ما ميزهم الآن يأتي الطلب بالوقت المناسب. بعد ما عرفتم أيها الناس صفات مؤمنين كذا، منافقين كذا، كفار كذا، اختاروا، ها، فوجههم نحو جانب المؤمنين ليكونوا مع المؤمنين. فالدرس الأخير من هذه الوحدة الأولى اللي هو آيات من 21 حتى 29 هي عبارة عن دعوة إلى التزام جانب المؤمنين وعدم كونهم مع المنافقين أو مع الكافرين. هذه هي ارتباط الآيات مع الآيات السابقة. الآية الأولى رقم 21 فيها دعوة مباشرة من الله للناس كي يكونوا مؤمنين ويكونوا مع المؤمنين. تعالوا نحلل كلماتها. الآية كلها كلمات مترابطة مع بعضها البعض. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بدأ بهذا النداء، يا، المنادي هو الله سبحانه وتعالى، وأشهر حروف النداء يا، وقل أن ينادى بغيرها. في حروف أخرى أي وهمزة وهكذا، لكن أشهرها الياء، ولا يكاد ينادى بغيرها إلا نادرا جدا، غيرها نادر جدا. طبعا يا أيها الناس أظن ما مرت معنا سابقا، ولا مرت السابقة عشان نذكرها بس تركيب الجملة هذه. يا أيها الناس. أي هو المنادى، المنادى مبني على الضم طبعا، أي في محل نصب. وليش كنا محل نصب؟ يعني كأنه يقول أدعو الناس، لأنه يا معنى أدعو، والمنادى لما يكون منصوب لأنه يفيدك تقدر الفعل قبله. ها، يا عبد الله تقدرها أدعو عبد الله، حطينا يا محل فعل أدعو، ليه؟ عشان كذا يكون منصوب. إذن هنا أي منادى مبني على الضم في محل نصب. ها حرف تنبيه، حرف ليس إلا. الناس بدل من أي، بدل لفظي طبعا مرفوع، بدل لفظي مرفوع يا أيها الناس. ومرفوع لأنه مفرد، لأنه مفرد. تعرف في المنادى المفرد ما لم يكن مضافا أو شبيها بالمضاف، هذا في المنادى بالذات. فقد يكون الناس هي جمع، لكن في لغة المنادى اسم مفرد. ايش معنى مفرد؟ ليس مضافا. ها، لما تقول يا عبد الله مضاف، يا صاحب البيت مضاف، يا ناس البلد نصبتها، يا ناس البلد مضاف إليه، مضاف مضاف إليه. أما الناس صار مفرد، لم يضاف إلى ما بعده، فيكون مبني على الضم، لأنه بدل من أي مرفوع زي، لأنه أي منادى بيكون بدل منه، فمرفوع مثله. حتى لو قال جمع ذكر سالم بيجي كمان بالواو، توبوا إلى الله جميعا يا أيها المؤمنون، بدل من أي بالواو. أما يا مؤمني البلد، يا أيها مؤمني البلد، بتجيبوا هناك، لاحظ معي، عشان مضاف لما بعدهم، وهكذا. على كل حال، يعني هنا الناس منادى بدل من أي. طبعا الناس هنا جمع معرف بأل، أو قبل ما أقول هذا كلمة الهاء للتنبيه، هذه أيها، من وين جبنا هاء التنبيه هذه؟ من وين جت؟ فكر فيها. يا أيها الناس، قال هذه الهاء أساسها اسم إشارة، هؤلاء، يا أي هؤلاء، طلعت ثقيلة، فحذف ثفت الباء الكلمة وخلى الهاء فقط، هؤلاء، حذفنا أولاء وخلينا الهاء إشارة لها، فلم تعد اسم إشارة، إنما صارت هاء للتنبيه فقط، حرف للتنبيه ليس إلا. أي نعم. الآن الناس جمع معرف بأل، وهذا من صيغ العموم كما عرفت مر معنا سابقا. كل جمع معرف بأل الأصل أن يدل على العموم إلا في حالات خاصة. أي نعم. الناس هنا كلمة عامة تشمل الناس جميعا، اللي هم الأصناف الثلاثة السابقة، تشمل المؤمنين والكافرين والمنافقين. ربنا قال لهم اعبدوا ربكم، طبعا كلمة على الهامش الناس مشتقة من الفعل الماضي ناس ينوس، نوس، وحكينا فيها سابقا، ونوس معناها تحرك، وسموا ناسا لأنهم يتحركون على وجه الأرض، يتحركون. أين هذه الآية سورة البقرة مدنية، والمراد بها كلمة الناس جميع البشر. هذا دل على عموم رسالة القرآن، هذه دلالة منها، يا أيها الناس، المنادي هو الله، الله بناديهم ويخاطبهم الناس، فدل هذا على عموم رسالة القرآن أنها رسالة للناس جميعا على اختلاف الزمان والمكان، يهود ونصارى وأهل الكتاب ولا دينيين وفي كل مكان، الله يقول لهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ف فنوظفها دلالة من أدلة كثيرة على عموم الخطاب القرآني للبشرية جميعا. أي نعم. وفي إشارة أخرى: يا أيها الناس، سورة البقرة مدنية. هذا رد على من قال، ممكن تكون قرأت بعض الكتب في علوم القرآن من علامات المكي والمدني، قال المكي أنه يعني السورة اللي فيها كلمة يا أيها الناس تطلع مكية، نقول لا، هذه أي البقرة فيها يا أيها الناس وهي سورة مدنية بالاتفاق، إذن هي قاعدة مش مضطردة. سورة النساء مدنية بالاتفاق، أولها يا أيها الناس، أولها يا أيها الناس تحيتها. أحيانا تجد بعض مشايخنا السابقين الله يسهل عليهم ويرضى عنهم ويرحمهم بيذكروا كلام لكن بتناقض مع الاستقراء، ما بزبطش. النساء مدنية بالاتفاق، وأولها يا أيها الناس، البقرة المدنية أيها الناس هنا في وسط السورة، وغير آيات كثيرة في البقرة نفسها يا أيها الناس. فليست علامة فارقة ما بين مكي ومدني أنه أيها الناس مكي وأيها الذين آمنوا مدني، مش علامة متميزة، كلام مش دقيق. طيب، الأمر من الله تعالى، قال اعبدوا ربكم. جملة اعبدوا ربكم موقعها كلها من الإعراب شو بنسميها؟ جملة جواب النداء. سلام، تسمى جواب النداء، في نداء وفي جواب. يا أيها الناس سمعنا ماذا نريد، اعبدوا، تسمى جواب النداء. الأمر من الله سبحانه وتعالى، اعبدوا. طبعا اعبدوا فعل أمر والواو فاعل، ورب مفعول به منصوب، والكاف ما حجر مضاف إليه. اعبدوا ربكم. الكم خطاب للبشرية جميعا. هذه الإضافة هنا ربكم مضاف مضاف إليه، ماذا تفهم من هذه الإضافة؟ ليست للتخصيص بل هي للتشريف. ليش مش تخصيص؟ الله ليس رب الناس فقط، بل هو رب الكون كله، كمان الكواكب والمجرات الله ربها ويرتب أمورها، والسماوات كمان الله ربها، والملائكة الله ربهم. فالله رب المخلوقات جميعا. إذن هذه الإضافة لتشريف البشرية لما قال ربكم، والبشرية ربنا عززها وكرمها. ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم، حتى الكفار الله كرمهم. كيف كرمهم الكفار؟ منحهم العقل والشخصية والكيان البشري، وقالوا تعالوا آمنوا. هم ما أخذوا التكليم هذا، ما استفادوا منه، هبطوا إلى مستوى الحيوانات وكفروا. الأساس يكون مكرمين، فالإنسان مكرم. وذلك اللي بدي أكتع اللفتات هذه: أيها الناس اعبدوا ربكم، والكاف هنا الإضافة للتشريف والتكليم، لترد على أحدث البدع اليهودية المعاصرة. اليهود شياطين، والأمريكان كمان شياطين زيهم. الآن هم يتباكون على إشي اسمه إنسانية، الإنسانية العالمية، بيقول لك نحن نصر الإنسانية العالمية وحقوق الإنسان ومش عارف وين كذا. هم أقلب خلق الله، الفلسطين شفناهم والعراق شفناهم كمان، ولا إنسانية ولا شيء، ما عندهم مش إنسانية، لكن بيكذبوا على العالم. يقول لك نحن دعوتنا دعوة إنسانية، طب الإسلام هذا دين عنف وإرهاب وسفك دماء، بكره الناس البشرية. في اللفتات هذه ربكم تكريم البشرية، بالإضافة هذه رد على البدع اليهودية المعاصرة في دعوة المحافظة على الإنسانية، فلا إنسانية للإنسان إلا بالتزام بشرع الله ودين الله سبحانه وتعالى، وغيرها ما في إنسانية حقيقة. أي نعم. تعال على فعل أعبدوا، مر معنا في إياك نعبد وإياك نستعين قبل سنة بالفاتحة، بجوز قبل أقل من سنة، الله أعلم متى حكينا فيه. المهم الخلاصة انه اعبدوا ماضيه عبد يعبد، من باب نصر ينصر، واساس معنى عبد في اللغة خضع، بدون تطويل في كلام المر معنى راجعها خضع. فالعبادة معناها الخضوع في اللغة، وطليق كان عباد يعني مزفلت أمانة عمان زفلتته. أي نعم معبد دابة معبدة مطبعة خاض على صاحبها، سيارة معبدة بتوقفش بالشارع إلا براض صاحبه. الخضوع، الخضوع معنى العام. العبادة بالمفهوم الخاص، أنصح أنك تقرأ كتاب كتابين في العبادة حتى تتذوق طعمها ومعناها. كتاب ابن تيمية رسالة العبودية، رسالة نفيسة تكتب بماء الذهب، العبودية عنوانها لابن تيمية. والكتاب الثاني العبادة في الإسلام للعلامة يوسف القرضاوي ربنا يحفظه، سماه العبادة في الإسلام، آفاقها وحقيقتها وأبعادها ومراميها وصورها. المهم فالكتابان يكمل بعضهما بعضا، عندها تستمتع بكلمة أنا عبد الله، تستمتع فيها. فالعبادة في الشرع تقوم على عنصرين عرفها السادة أصحاب القلوب الطاهرة الحية، قالوا العبادة لله هي كمال الخضوع لله مع كمال الحب لله. عنصرين، خضوع كامل لله وحب كامل لله، والعنصرين شرطين زي جناحي الطائر، والعصفور ما بطير بجناح واحد، ما بطير. إذا واحد أحب الله ولم يخضع له بيكون كذاب. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولو واحد خضع لله وما أحبه هذا معقد محبط. كيف يعني خاضع وما بحبه؟ يقول لك هيك الله بده يا سيدي، غصب عني راضي غصب عني، بطلعش بيدي أقول لا، قدر واقع علي مهما فعلت، نرضيته نضيبه قدر واقع علي. ما بيستمتعش في قدر الله، ما بيستمتع، ما بيذوق نعم الله عليه. لما يروح يصلي يا سيدي خل نخلص من الهم هذا، طبعا الناس يقول ينكتوا احيانا تنكت، بعض الاخوان بيصلوا كنت نصلي ايه كل يوم يا سيدي، ما لهاش دعوة، اتنكتش على العبادات، نكت على غيرها، بنهاش تنكيت العبادات. فلما يكون في خضوع مع المحبة بتخش في الصلاة وانت متجلي، وباقي العبادات والطاعات. فالعبادة فيها خضوع كامل لله مع محبة كاملة لله، فيها معنى التنفيذ والشوق والرغبة والتفاعل في الموضوع هذا. اعبدوا ربكم، خاضع يعني تشمل جميع حياة الإنسان، تشمل جميع حياة الإنسان، يكون خاضعا طالما كنا هو الخضوع لله، ليس فقط في الصلاة بل هي تشمل حياة الإنسان. لابد للمؤمن أن يكون 24 ساعة خاضعا لله تعالى. الأستاذ سيد قطب مر معك في الظلال أنكر الفصل التام ما بين العبادات والمعاملات، قرأت كلامه، مر عليكم كلامه. قال لك إذا كان بعض الفقهاء الماضي عملوها من باب التصنيف الفقهي لهم عذر في ذلك ماشي، لكن استقر في ذهن الناس في زماننا أنه في فصل تام ما بين أمرين، العبادات يعني أنت ما لازم تصلي، أما المعاملات يجوز أن تكون على غير شرع الله، تلاقي يصلي بيأكل بالربا. قال هذا حكي غلط هذا. فالعبادة حقيقتها هي الخضوع المطلق لله في جميع حياة الإنسان، فالمعاملات في الحقيقة عبادات، والمال في الحقيقة عبادة، والاقتصاد عبادة، والدراسة عبادة، والعلم عبادة، والفن عبادة، والرحلة عبادة، كله عبادة، كل عبادة. شو معنى عبادة؟ أنها خضوع كامل لله سبحانه وتعالى. فلا فرق بين عبادة ومعاملة وأحوال شخصية وقانون جنائي وقانون دستوري وعلم كذا، كله عبارة عن تتلقاها من الله وتؤدي بها، تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. هذا معنى اعبدوا. فالعبادة هي منهاج حياة كامل للمسلم، وراجع كتاب القرضاوي واستفيد منه. أي نعم. طيب هنا العبادة فيها معنى الألوهية طبعا، فكر معي لفتة مهمة. المتوقع أن يقول يا أيها الناس اعبدوا الله الذي خلقكم، اعبدوا الله، هذا متوقع. ليش متوقع؟ العبادة جانب ألوهية، ألوهية الرزق جانب ربوبية، أما العبادة ألوهية، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. فما حكمة العدول عن كلمة الله إلى كلمة رب؟ هذا مقصود. فالقرآن عدل عن الكلمة المتوقعة المتناسبة مع العبادة، كلمة الله عدل عنها وجاب كلمة رب. لماذا؟ عشان اللي بعدها الذي خلقكم والذين من قبلكم الأرض فراشا والسماء بناء، هاي ربوبية مش ألوهية. الخلق ربوبية إنعام، ها أنتم اللي قبلكم، وسماء وماء وفراش وماء وأنهار وثمرات، ها كلها جانب نعم، والنعم جانب ربوبية. فلماذا أعطى بكلمة رب؟ قال عشان لحظة ما بعدها، لأن كل اللي بعدها جانب ربوبية، أنت تستمتع بنعم الله المتكفل بك، وهذا ربوبية. عشان كذا قال اعبدوا ربكم، هنا كلمة ربكم مختارة بعناية، ما بنفع محل كلمة اعبدوا الله هنا، ما بتنفع هنا عشان في إنعام وفضل. أما لما قال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم إله غيره، هناك اعبدوا الله، هناك جانب الألوهية إفراد، ما في عبادة غيره. فكل كلمة في مكانها مقصودة في كتاب الله تعالى، والقرآن يتخيل كلماته. أين؟ طيب الرب مر معنا في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وقلنا فيها جانب الرعاية والتربية والملك والسيادة والتصرف، كلها موجودة هنا، والإنعام والتفضل والرحمة والكفالة والوكالة كلها موجودة هنا. وأنت بدون ربك لا تساوي شيئا، لو ربنا رفع عنك رعايته لحظة واحدة رحت. ذلك الدعاء ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا ما هو أقل من ذلك. طرفة عين واحد على مية من الثاني، والأقل منه كم بيطلع؟ إذا ربنا رفع رعايته عنك ربك واحد على المية من الثانية بتروح فيها، فأنت تتقلب في نعم الله، فلماذا لا تشكر الله على هذه النعم؟ طيب هات اللي بعدها. ربكم الذي خلقكم، الذي طبعا اسم موصول في محل نصب صفة لرب المفعول به، خلقكم جملة فعلية فعل ماضي، والفاعل تقديره هو، والكم مفعول به، الخطاب للناس جميعا. والجملة الفعلية خلقكم صلة الموصول، والموصول مع صلته في محل نعت، محل نصب يعني، هات منصوبة اعبدوا ربكم خالقكم، اطلع ربكم اطلع خالقكم. نعم طيب تعال معنا على كلمة خلق، وقفة سريعة. الخلق أساس معناه الإيجاد من العدم، خلق يعني أوجد من لا شيء، فالخالق هو الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يقدر غيره على أن يخلق. فهذه الآية هنا جايب خلقكم للدلالة على الوحدانية، ما في غيره، وحدانية. وآيات القرآن كثيرة التي توظف الخلق لإثبات الوحدانية، العقيدة شيك كثيرة، منها مثلا قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، فيش مساواة، فيش مساواة بينهم أبدا، أفلا تذكرون. فالخلق هو الإيجاد من العدم، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأن الله خلق الكون كله من لا شيء، وخلق أبوك آدم من لا شيء، وخلقنا نحن عن طريق التناسل، أما آدم خلقه من لا شيء، وهكذا الكون كله، فالله هو الخالق. فالخلق دليل على إيش؟ على القدرة، إضافة على الوحدانية قدرة، لأنه الواحد إذا يعني غير الله تعالى ما عنده قدرة مطلقة. فربنا عنده قدرة مطلقة فخلق من العدم. أحيانا خذ مني أحيانا الخلق ينسب إلى غير الله ولم ينسب في القرآن إلا إلى عيسى فقط عليه السلام، إلى غير الله فقط لعيسى، في قوله تعالى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، إذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وآية ثانية قال بإذني، ومرة قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أني أخلق لكم، وهكذا. وكان التركيز إنه أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا، حط بعدين بإذن الله. ولا مرة خلق عيسى للطين وغيره ذكر بدون كلمة بإذن الله. يعني عيسى عليه السلام ليس خالقا مطلقا زي الله، لا، الخالق المطلق هو الله. عيسى خلقه مقيد بقيدين ولا قيد واحد؟ لاحظ الآية، من الطين والإرادة بإذن الله، لاحظ معي. عشان ترد على الحاخامة فندي والكسيسة فندي قل لك هي عيسى بيخلق وقرآنك بيقول عيسى بيخلق، ما إذا بيطلع ابن الله؟ قل لا، ها، خلق من الطين، أما الله خلق من لا شيء. فخلق عيسى عبارة عن تحويل، زي ما تحول أنت الحديدة لثلاجة، صارت ثلاجة. هو جاب طين وجاب له وشكل بني على شكل طير ونفخ فيه وقال يا الله احييه، راح الله احياه مش عيسى اللي احياه. فقط عيسى كان دوره عبارة عن يعني تجسيم، تمثال، كان ماهرا في الصناعة، صانع بس، ليس إلا جاب طين جبله يبسه طلع تمثال نفخ فيه الله خلاه حي، مش عيسى اللي خلاه حي. فالخالق في الحقيقة هو الله مش عيسى، والطين الله خلقه عيسى وقال له خذ الطين واعمل منه تمثال. لاحظ معي، القرآن حل قضايا عويصة منتهى البساطة على ضوء هذا المعنى أن الخالق حقيقة هو الله تعالى. فكيف تفهم قوله تعالى في سورة المؤمنون فتبارك الله أحسن الخالقين؟ أحسن الخالقين، ظاهر الآية هذه أنه في خالقين كفار والله أحسن واحد فيهم، أقوى واحد فيهم. فما المراد بالخلق هناك؟ ليس عشان أعطي جواب عشان ما تطولش فيها، تبقى تفكر فيها بعدين تغلب حالك وانت مروح. فتبارك الله أحسن الخالقين ليس معناه الإيجاد من العدم، فالإيجاد من العدم خاص بالله تعالى، ما في خالقين غيره. معنى الخالقين هنا المقدرين وليس الموجدين من العدم. يعني الخلق له معنيين، معنى إيجاد من العدم ومعنى التقدير والتحويل والتصيير. لاحظ معي، الخلق نوعين، إيجاد من العدم هذا خاص بالله، سلام تفضل، هذا خاص بالله. أما التقدير في غير الله بيخلق، بمعنى التقدير والتحويل سيدنا عيسى شفناه بخلق طين طير من الطين، يعني عيسى قدر وعمل تمثال ونفخ فيه. فمعنى هنا الآية تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن المقدرين. أنت قدرت وخلقت سيارة لكنها بدها بنزين عاجزي، والله قدر خلق إنسان، لاحظ، ففي خالقين غير الله بمعنى بصنعوا تماثيل، ماشي. أما ربنا هو الذي يعني أحسن الخالقين في تقديره، ماذا قال الإنسان؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، الذي أحسن كل شيء خلقه، وهكذا. نعم، طيب، خلقكم وبعدين ماذا قال؟ والذين من قبلكم. لما قال هنا خلقكم أجى بها عبارة عن تعليل للعبادة، مش أمرنا بالعبادة أيها الناس اعبدوا؟ لماذا تعبد الله وحده؟ لأنه هو الرب وحده، هاي واحد. اثنين، لأنه هو الخالق وحده، ربك ما في غيره متكفل فيك، ومسكك من وين؟ من وانت حي. ولما قال خلقكم ايش عمل؟ رجعك لورا خطوة. مش انت حي، ذكرك ببدايتك. الله اللي اوجدك خلقكم اوجدكم، فلذلك ذكرك بهذا. فذكرنا علتين، الافراد بالعبادة هو المتكفل فيك، وقبل هذا هو الذي اوجدك من العدم، ما في غيره. إذن أنت عبد خاضع له. فكأن كلمة ربكم الذي خلقكم عبارة عن تعليل للأمر بالعبادة، اعبدوا. تمام؟ نعم. هات بعدها والذين من قبلكم، الواو حرف عطف، الذين اسم موصول مبني في محل نصب، لأنه شو كده بحكي بتأني عشان تفكر معايا، لأنه معطوف على الكم في خلقكم المفعول به، معطوف على كم ضمير متصل في خلقكم. والذين من قبلكم، خلينا نكملها، من قبلكم من حرف جر، وقبل ظرف زمان مجرور لأنه مضاف معرب، لأنه مضاف معرب، والكم في محل جر مضاف إليه. وشبه الجملة الزمانية من قبلكم متعلقة بمحذوف صلة الموصول. تدبر معي، الذين من قبلكم، جيب فعل بعد الذين وربط من قبلكم فيه، تقديره والذين وجدوا من قبلكم، وجدوا كانوا جاءوا عاشوا لبنكية كله مزبط، بس عايز منك جملة فعلية. لماذا الجملة الفعلية؟ لأنه شبه الجملة لا تصلح أن تكون صلة موصول، ما بتصلحش، من قبلكم ما بتصلح. فالقرآن بيقول لك تعال قدر لي فعل هنا، قدره. والتقدير في القرآن فن قائم بذاته، علم يقودك إلى إعجاز القرآن. صار التقدير هكذا، خلقكم والذين وجدوا من قبلكم. الآن هات الموصول مع صلة وجدوا عشان يكون منصوب معطوف على الكم، خلقكم والموجودين، نصبناها والموجودين. إذا كان والذين معطوف على خلق على الكم في خلقكم، بدي أجيب لك الآن تقدير ثاني عشان تتغلب مظبوط. تقدير ثاني بدك، طالما عطفت الذين على وين؟ على الكم. الآن هات عيد الفعل نفسه مع المعطوف. ها هذا الفعل نفسه، ايش منقول؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم وخلق الموجودين من قبلكم. شو كيف القرآن بعلمنا كيف الواحد يعني يتجلى؟ ربكم الذي خلقكم وخلق الموجودين من قبلكم، صار منصوبا. طيب حول لي اياها الى اسم فاعل نعت للرب. لاحظ على مهلك عشان مثلا، ليش نحكي على مهلك؟ عشان تدخل مخك على المضبوط، كان بإمكاني أحكيها بمنتهى سرعة بس بدنا نذوق نستمتع. لاحظ صار تقدير هكذا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم خالقكم وخالق الموجودين قبلكم. تمام، انتهى التقدير وانتهى التحويل. صار عندي دائرتين للخلق، دائرتين، الدائرة الأولى أنتوا ودائرة الثانية اللي قبلكم، اللي قبلكم. واعبدوا ربكم خالقكم وخالق الموجودين قبلكم. السؤال الآن، ما هو المعنى الجديد اللي أضافته كلمة الذين من قبلكم؟ ما خلقكم وخلاص، لماذا ذكر الذين من قبلكم؟ قال ليذكر الإنسان بتذكيرين، تذكيرين. التذكير الأول ذكرك أنت ببدايتك، صح؟ أنت مخلوق، وصور حالك وانت ببطن أمك، يا روح أمك كيف كان وضعك هناك؟ آه؟ لا إله إلا الله. واحد فينا شاف حاله يعني ملو هدومه، ما انت بقى تجيه هناك، والآن راح تكبر على أمه ويعقها عشان إيش؟ فذكر الإنسان بدايته أولا خلقه، ثم ذكر الإنسان ببداية البشرية كلها، مش انت لحالك، البشرية كلها. مسك أول حلقة أبونا آدم طلع فيها بعدين وعلى القرون المختلفة، فصار في تذكيرين لتتذكر فضل الرب، فضله عليك انت، انت مخلوق بطن امك وصرت طفل وانسان كبير الان، وفضله على البشرية كل اللي انت واحد منها، اللي مر عليها ملايين السنين ايضا ربنا خلقها، حتى يذكر دليلا اخر على يعني افراد الله بالعبادة، خلق الكون كله وخلق البشرية كلها وتكفل بها بفضله سبحانه وتعالى. تمام، لاحظ معي إذن في معنى جديد هنا، انتقال من الدائرة الضيقة الفردية إلى الدائرة العامة البشرية، إذا ما فيش حشو عندي، صار في معنى جديد إضافة على ما قبله. أي نعم. لا، لأن نحكي عن الخلق مش عن الذهب، بس خلق ما في ذهب هنا، بعدين بالذهاب آية ثانية. لأن قاعد مجال نعمة مش عقاب، امتنان، صح ولا لا؟ أي نعم. طيب، لما قال من قبلكم، الخطاب هنا لمين؟ الخطاب لمين؟ لا تكن خطابا للصحابة فقط، ولا تكن خطابا للعرب في عصر التنزيل، الخطاب هنا لكل جيل من أجيال البشرية حتى قيام الساعة. الصحابة يقلهم قبلكم، كل اللي كانوا قبل الصحابة، نحن في القرن الحادي والعشرين أو القرن الخامس عشر قبلكم، اللي قبل الصحابة حط كمان فيها 15 قرن الصحابة لغايتك أنت، كما أنت كما قبلنا، يعني هارون الرشيد كان قبلنا اللي أجوا بعد الصحابة، صلاح الدين كان قبلنا، أجيال السابقة كلها، حتى العثمانيين كانوا قبلنا، حتى امبارح اللي كانوا قبلنا لغاية اليوم. لا، ايش معنى هذا؟ ليش انا بقول الكلام هذا؟ لان القرآن دائما حي متجدد، متجدد، يخاطب كل جيل، ولما يقول له قبلك معنى كل الاجيال اللي قبلك لغاية اليوم، مش لغاية نزول القرآن، لغاية اليوم. وبهذا ترى القرآن حيا بيشملك انت لغاية اخر لحظة. لاحظ معنى المعنى الحي في كتاب الله تعالى. نعم. بعدها ماذا قال؟ لعلكم تتقون. هذه نتيجة لما قبلها، وهذه خاتمة لهذه الآية، خاتمة تبه معنا نعربها. لعلكم تتقون، لعل من أخوات إن حرف ترجي، أساس معناها حرف ترجي، والكم ضمير متصل في محل نصب اسم لعل، تتكون فعل مضارع مطلوب بثبوت النون، والواو فاعل، والفعل الماضي منه اتقى، الجملة الفعلية تتكون في محل رافع خبر لعل، خبر لعل، تقديرها لعل، خطاب لمين؟ مش الناس كلهم، هات منصوب لعل الناس متقون، لعل الناس متقون. تتكون فعل مضارع، وحكمة التعبير بالمضارع هنا يدل على معنى التجدد، هنا تجدد بمعنى أن القرآن يريد منك أن تكون التقوى منك متجددة ومستمرة وتزيد ولا تنقص. اتقى قلنا على وزن افتعل، تأتى الافتعال. اتقى على وزن افتعل، الثلاثي منه وقع، ومعنى وقع يعني حذر، الوقاية الحذر. اتقى تفاعل مع التقوى، لأنه تأتى الافتعال هي معنى التفاعل، افتعل. وهذا معنى أن الحذر عندك يعني حالة مستمرة متفاعلة متفاعلة. ومر معنى هدى للمتقين كان فيها على معنى الوقاية، كان سيدنا عمر ما في لعن عيده هنا مرة ثانية. فإذا هنا تتقون فعل مضارع يفيد أن التقوى عندك مستمرة متجددة، وإذا كان رصيدك نقص منها مشكلة. أقولها لك بحكي على اللي بيصلي مش على اللي بيصلوش، اللي بيصلوش هذاك من زمان خالصين الله يهديهم، بحكي على اللي بيصلوا. بعض المصلين ما عندهم مش تقوى، وبعض مشايخ الشريعة ما عندهم مش تقوى، وهذه مأساة مأساة. بلاش الواحد ينشر الغسيل على الحبل، خلنا ساكتين أحسن. أي نعم. وبعدين بعض اللي بيصلي عنده شوية تقوى، عنده شيء تقوى لكنها تنقص ولا تزيد، زي اللي بيسحب من راس ماله قاعد وبعدين انتهى رصيده ما ظل عنده شيء، مشكلة. صلواتهم تلاقي ما بتعمق التقوى عندهم، أما أنت فكيف تتجدد التقوى عندك؟ وعشان كذا ربنا حط لك خمس محطات في الصلاة في اليوم، غير النوافل وغير قراءة القرآن وغير ذكر الله وغير المعثورات وغير وغير وغير وغير، وكلها محطات تجديد التقوى وزيادتها. فلماذا لا نستفيد منها؟ هاي السؤال اطرح على نفسك، ليس هنا لما تروح البيت الساعة 10 في الليل قول ليش أنا ما أزداد كل يوم، أمام المحطات موجودة ليش ما استغلها؟ ويزداد كل يوم عندي معيار التقوى، إذا نقص بعبي العصر، وإذا نقص بزيد المغرب، وإذا نقص بزيد العشاء، وإذا نقص بقرأ القرآن، وإذا وإذا وإذا، وليش ما نزيده دائما؟ فلا حل إخواننا الآن في الهجمة الشرسة الآن المعاصرة اليهودية والأمريكية علينا وعلى إسلامنا وقرآننا وجودنا إلا بالاستمرار في التقوى. نحن بحاجة إلى جنود متقين حتى يواجهوا عنفوان الأمريكان واليهود وغيرهم. إذا ما فيش تقوى في المشكلة، مأساة عالمية بعدين. نعم. طيب هاي معنى تتقون فعل المضارع. طبعا تتكون أساس متعدي ولا لازم؟ متعدي أساسا. قال تعالى اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته. فلماذا هنا حذف المفعول؟ قال المفعول محذوف للعلم به. تتق مين؟ تتق الله، اتق الله، تتقون الله تعالى. فحذف المفعول للعلم به، يعني ما حكمة هنا حذف المفعول؟ في حكمتين مش واحدة. الحكمة الأولى العلم به اللي حكيناها، تتقون الله تعالى. والحكمة الثانية مهمة، وهي أنه نزل الفعل المتعدي منزلة اللازم. هاي مهمة، هاي نزل المتعدي تتقون الله منزلة اللازم، فراح حذف المفعول. ليش نزلوا منزلة اللازم يعتبر كأنه فعل لازم؟ قال لأنه يريد منك أن تكون أنت صاحب تقوى. انتبه، أن تكون صاحب تقوى. قال لعلكم تتقون، لعل المؤمنين متقون، يعني لعلهم ذو تقوى، أصحاب تقوى. ربنا يريد أن يجعل التقوى عندك صفة ملازمة لك، حلف المفعول. وفرق بين ما يقول لك اتق الله وبين ما يقول لك كن صاحب تقوى، من أبلغ؟ الثاني أبلغ. فهمتوا علي؟ فرق بين ما يقول اتق الله وحكاها آيات أخرى، ومما يقول أنت تتقي. أنت تتقي شو معنى أنت تتقي؟ أنت صاحب تقوى، فصارت التقوى عندك صفة ملازمة لك، كان صار فعل لازم. لاحظ المعنى، المعنى لطيف وعجيب لما حلف المفعول. فكل شيء في القرآن سيدي الحكمة مقصودة، بس هات ناس تدبروا كتاب الله. طيب نعود إلى لعل، هنا إيش دلالتها؟ لعلكم قلنا إنه أساس لعل حرف ترجي، وحرف ترجي معناه عدم الجزم بشيء، والذي لا يجزم هو الذي لا يعلم، لا يجزم يعني لا يعلم. تقول لي تاجر لعلك تربح، ما عرفش تربح يا بتخسر، ما عرفش، ان شاء الله تربح مش هيك، لعلك تربح ترجي، ما بعرفش المستقبل. هذا ترجي عند البشر، لكن الترجي عند الله تعالى غير وارد، لان الله تعالى احاط بكل شيء علما فهو يعلم. إذن هنا لعل ليست للترجي، لأن الترجي منزه عنه رب العالمين، فالترجي نقص لا يليق بعظمة الله. شوف عليك كيف لما نجيب اللغة وننزه ربنا من خلال معاني اللغة، الله ما بيترجى، الله بيجزم لأنه عنده علم. فما معنى لعل هنا؟ قال هنا لعل فيها معنى الإطماع والتعرض، طمع ودعا لأن يتعرض لما قبلها لينال ما بعدها. ها، وين قبلها؟ أعبدوا، وين بعدها؟ تتقون. إيش معنى هذا؟ ربنا عايز يطمعك، يقول لك يا مسلم إن أحسنت فعل ما قبلها فإنك سوف تأخذ ما بعدها جزما، مش رجاء، جزما. إن اتقيت الله تعالى، إن عبدت الله تنال التقوى. كأن لعل هنا، خذ الفكرة، كأن لعل هنا مع ما قبلها تتضمن إيش؟ معنى الشرط. كيف صارت هذه؟ تتضمن معنى الشرط. هات جملة شرطية، شو بتقول؟ إن عبدت الله اتقيته، صار جملة شرطية. شو كيف حولناها من جملة خبرية إلى جملة شرطية؟ إن عبدت الله اتقيته، إن أحسنت عبادته حققت التقوى. فلعل هنا حرف إطماع تدل على معنى التعرض والاستفادة من الفرصة القائمة والحصول على النتيجة، وكأنها جملة شرطية، وهذا من روائع التعبير المعجز في كتاب الله تعالى. تمام؟ أي نعم. طيب نأخذ الخلاصة، بعض إشارات من هذه الآية. أولا العبادة هي وسيلة للتقوى وطريق لتعميق التقوى. اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، هذا شيء. شيء ثاني، أن التقوى عند المؤمن المتقي لابد أن تبقى متجددة، متجددة تزداد باستمرار بدلالة فعل تتقون المضارع. هاي اثنين. ثلاثة، القرآن خطاب للبشرية كلها لقوله يا أيها الناس. أنا قاعد بعطيك دلالات سريعة تلخيص. أربعة، العبادة لله تعالى لابد أن تكون شاملة لكيان المسلم وحياته، شاملة. قلنا لابد يعني خضوع كامل 24 ساعة في كل مرافق حياتك. خمسة، تذكر نعم الله تعالى تدفعك إلى مزيد من عبادته وشكره. تذكر نعمه تشكر بزيادة بدلالة ربكم الذي خلقكم، تشكر الله تعالى على هذه النعمة. فالعبادة نفسها صورة من صور شكر الله على نعمه. دلالة أخرى أن الله هو الذي يتكفل الإنسان، خلقه ويتكفله. جبناه من وين؟ اعبدوا ربكم خالقكم، خالقكم، فأنت تتقلب في فضل الله وإنعام الله عليك. دلالة أخرى البشرية كلها مظهر من مظاهر رحمة الله، رحمة الله. الله خلق الناس كلهم اللي قبلنا ونحن واللي بعدنا، فهذا من مظاهر فضل الله تعالى على الناس الذي خلقهم وتكفل بهم والذين من قبلكم. أي نعم. طبعا دلالة في العقيدة إضافة على ما قلنا أن الله تعالى هو الخالق وحده في العقيدة، بمعنى الموجد من العدم، وغير الله ليس خالقا إلا إذا كان معنى التقدير كما حكى سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. طبعا الخلق الله هو الخالق وإنت عبد الخالق. الخلق هل هو صفة ذات ولا صفة فعل في العقيدة؟ صفة ذات ولا صفة فعل؟ أساسا صفة ذات نتج عنه الفعل، نتج عنه الفعل. الفرق بيننا وبين بعض الأفكار الأخرى أنه عندهم صفات الله كانت معطلة ولم تتفاعل ولم تتفعل إلا بعد أثار العملية. ترى هي في العقيدة لمسة خفية شوية، خفية شوية عند بعض المذاهب. عند بعض المذاهب إنه ربنا ما صار خالق غير بعد ما خلق، وقبل هيك ما كان خالق. ترى هذا كلام كفر، هذا إنه كان في صفة الخلق معطلة لما خلق صار خالق. لا حكي عوج هذا. أنت تعلم أن صفات الله أزلية أبدية لا تنفك عن ذات الله تعالى، كما قال الطحاوي شيخ الطحاوي الطحاوية: قبل أن يخلق الخلق استحق اسم الخالق. ها، وقال ما يرزقكم استحق اسم الرازق، فهو خالق قبل أن يخلق الكون كله. فخلق الكون عبارة عن مظهر عملي بس لكلمة خالق في العقيدة، مظهر عملي. مش فلسفة، هذه نقطة مهمة تفهمها أنت. الله هو الخالق، صفات لازمة ملازم بذات الله سبحانه وتعالى. من أفعال العملية ربنا خلق الكون بعد ما كان خالق، فصفة الذات نتج عنها صفة فعل، فخلق الله الكون. هذه عقيدتنا في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين. نعم، هذه وقفات إخواننا سريعة مع الآية رقم 21. فماذا ترون؟ أنا كنت حاب أحكي على الآيتين لكن ما ضبطتش، الآن عندنا 27 ساعة، فيعني أرى أنه الآية 22 برضو بها كلام كثير للأسبوع القادم إن شاء الله. إحنا خلنا على منهجنا من آية آية حصل لنا أريحنا. نعم. إن شاء الله نخلصها، إن شاء الله نخلصها إن شاء الله. نكتفي بهذا المقدار لهذا يومنا هذا إن شاء الله، وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.